بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الأخوة في كتاب الاعتصام لكتاب السنة من صحيح الإمام البخاري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. قال: حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان، قال: أخبرنا أبو حمزة، قال: سمعت الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي، قال: سمعت أبا وائل، قال: سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ شقيق بن سلمة رحمه الله. قال: سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم. قال: فسمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول حاء. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي، قال: حدثنا أبو عوانة هشام بن عبد الملك عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال: قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا ألا أسهلن بنا إلى أمر نعرف غير هذا الأمر. قال رحمه الله: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئسة صفين. هذا الحديث يتعلق بأحداث لها صلة بصلح الحديبية، ولها صلة بموقعة صفين. وكان سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه في جيش مع جيش علي رضي الله عنه، وقوله: اتهموا رأيكم على دينكم فلو رأيتني يوم أبي جندل وقد كدت أن أرد أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه، يبين فيه ما جرى في صلح الحديبية، وسنعود إليه بعد أن نعرف المناسبة التي قال فيها هذا الكلام. لما جرت معركة صفين، وقبل أن نبدأ أحذر الإخوة وأنبههم كما قلت غير مرة من الخوض فيما جرى بين الصحابة إلا بقدر ما تذكر الواقعة وبعض العبر منها، أما أن يسترسل فيها ويساء إلى الصحابة وتتتبع الروايات الشاذة والمكذوبة مثل روايات اليعقوبي والمسعودي وغيرها من كتب التاريخ الضالة المخلطة التي شوهت سمعة، أساءت إلى الصحابة رضوان الله عليهم، واستغلت ما جرى بسبب دس الرافضة وغيره من الخوارج أيضا على الصحابة رضوان الله عليهم. فلما جاءت موقعة صفين قال: وبئست صفين، وفي بعض الرواية: وبئست صفون، على أنها تعامل معاملة الملحق بجمع المذكر السالم، وهي موقعة بالعراق. وقوله وبئست صفين لأنه حدث جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يتمنى أن ذلك لم يحدث. وقصده في هذا عندما اعترض الناس على قبول إيقاف الحرب عندما رفع أهل الشام المصحف على الرماح، فكان الأمر في البداية كاد أن ينحسم لعلي رضي الله عنه، غير أنهم لما رفعوا الرماح المصحف قام أولئك الأشخاص الذين اعترضوا عليه فيما بعد مرة أخرى وقالوا لهم لا بد أن تقبل حكم الله، وهم قد دعوك لحكم الله جل وعلا فلتقبل. ومع أن علي رضي الله عنه عرف الأمر، لكن لما ألحوا عليه أوقف القتال حقنا لدماء المسلمين ورضوخا لمشورة بعض من معه، وكان ذلك قد حسم المعركة التي انتهت بالتحكيم الفاشل. ثم بعد ذلك هم هؤلاء هم الذين اعترضوا على التحكيم، وهم الذين رجعوا على علي رضي الله عنه وقالوا لقد حكمت من الرجال. فنتج عن ذلك كله أن ظهر الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية رضي الله عنهما وأرادوا قتلهما مع عمرو بن العاص في يوم واحد، وكان ما كان من قتل علي رضي الله عنه واستشهاده ونجاة معاوية وعمر رضي الله عنهما لأمر أراده الله سبحانه وتعالى ولفتن حصلت كما تعلمون. وكان سهل بن حنيف رضي الله عنه يعني يقول لهم إن أنكم يعني لو أنكم اتبعتم آراءكم لا وقعتم فيما وقع فيه من يعتمد على الرأي المجرد دون العودة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حصل من أنهم اتبعوا الآراء وتفرقوا من حول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وحصل ما حصل. ثم انتهى كل ذلك بتنازل الحسن رضي الله عنه الذي جمع الله به بتنازله كلمة المسلمين، وهذه من معجزات ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن ابني هذا سيدا إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، وقد تم ذلك عام 41 للهجرة النبوية وانطفأت الفتنة واستقر الأمر لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وقبل المسلمون وانتهى الأمر. ولكن بعد أن حصلت فتن عظيمة بسبب اتباع الآراء أحيانا من بعض المندسين في صفوف المسلمين الذين أوقعوا الفتن، وكل من معاوية وعلي رضي الله عنهما متأول، وإن كان لا شك أن الحق مع علي رضي الله عنه، غير أن معاوية أيضا رضي الله عنه كان متأولا، حيث إن بعض قتلة عثمان كانوا يندسون في جيش علي رضي الله عنه، وعلي لم يتعمد أيضا إخفاءهم ولا الذب عنهم، لكن يريد استتباب الأمر ثم بعد ذلك يتفرغ لهم، لكن قضى الله أن تجري هذه الفتن. ومذهب أهل السنة في هذا الباب أنهم يكفون عن الخوض في هذه المسائل ولا يخوضون فيها إلا بقدر ما يذكرون الواقعة لأخذ العبرة والعظة، ولا يتكلمون ولا يغمزون أي من هؤلاء الصحابة. ولعلي ذكرت لكم غير مرة مقولة علي رضي الله عنه بعد أن تجلت الأمور وانتهى كل شيء واتضحت الحقائق وتبين أن تلك فتن أن هذه فتن قد عصفت بالمسلمين آنذاك بسبب فتنة عبد الله بن سبا، يقول علي رضي الله عنه إني لأرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة ومعاوية ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونعود إلى قضية لماذا قال سهل رضي الله عنه ذلك، قال ذلك محذرا من الاعتماد على الرأي، وأن تلك الفتن ستسهل بكم إلى فتن أعظم، وهذا الذي حصل. ثم إن ضغطهم على علي رضي الله عنه واعتراضهم على عليه مرة أخرى، يعني أولا ألجأوه إلى قبول التحكيم ثم اعترضوا عليه بعد ذلك، كل ذلك بسبب يعني اعتمادهم أو تعلقهم بالرأي وعدم سماعهم وطاعتهم لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، الأمر الذي أفضى إلى ما أفضى إليه. قوله اتهموا رأيكم، يعني انتبهوا إلى خطورة الرأي. وقصة أبي جندل أنه لما جاء صلح الحديبية وأرسل الكفار سهيل بن عمرو ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع هذا العام على أن يعتمر من العام القادم، فحصلت اتفاقية صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، وفي تلك الشروط التي أبرمت ما يظهر أن فيه حيفا وإجحافا على من؟ المسلمين، هذا في الظاهر، ولكن العاقبة للمتقين. حيث جاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألست قلت لنا إننا معمرون بالبيت ومطوفون به؟ قال بلى، ولكن أقلت لك الآن أو هذه السنة أو هذا العام؟ قال لا. حتى رضي عمر، ثم اعترض من اعترض أيضا، وكادوا أن يردوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن شرح الله صدورهم بعد ذلك، عندما طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عمليا، فذهب وحلق ونحر بدنه ثم حلق رأسه فامتثل المسلمون. أبو جندل ابن سهيل بن عمرو جاء مسلما قبل كتابة وهم يكتبون العقد، فقال هذا أول ما أقاضيك عليه. قال فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه. فحاول أن يجيزه إليه أن يجيزه له فرفض سهيل فتركوه وفقا لهذه الاتفاقية. وعلى الرغم من أنه رضي الله عنه تأثر، ولكن الله جعل له من أمره يسرا، حتى إنه كان هو ومن معه من الشباب ذهبوا يقطعون قوافل عير قريش، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم خذهم إليك. قال هؤلاء ليسوا داخلنا في العهد الذي بيننا وبينكم، ولا علاقة لذلك بالعهد الذي اتفقنا عليه، لأن هؤلاء انطلقوا من عندكم وذهبوا من عندكم، وأنتم مشترطون أن لا أقبلهم ولم أقبلهم، فحصل ما حصل إلى أن تم الفتح ولله الحمد، وكان هو نتيجة ذلكم الصلح الذي تذمر منه البعض. الشاهد من هذا إن على المسلم دائما إذا سمع قال الله وقال الرسول عليه أن يمتثل، وأن لا يتردد في قبول الشرع وفي قبول النص، سواء استوعب ذلك أم لم يستوعب، وسواء أدرك حكمة ذلك أم لم يدرك، وسواء كان ذلك يوافق هواه أو عقله أم لم يوافق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فعلى المسلم أن يكون دائما وقافا عند النصوص. ولذلك يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف ماذا؟ أولى من باطنه، أولى من أعلاه. المسح الخفين هو لامتثال وتعبد، وإلا لا يغير شيئا. لو كان الدين بالرأي لكان الأولى مسح أسفل الخف، ولكن هذا دين وتعبد. ولذلك يا إخوة دائما انتبهوا إلى كلمة لماذا وكيف، لا تقحموها في مسائل الدين. إذا أمركم الله بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه، وإياكم والتوقف عند لما وكيف ولماذا وهل هذا يخالف العقل. ولذلك ما أوقع المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج والباطنية والمتصوفة إلا تقديم ماذا؟ إلا تقديم العقل والاعتماد على العقل المجرد، فاتبعوا أهواءهم فانصرفوا عن دين الله الحق لأنهم أعرضوا عن النصوص. وألقى الشيطان في روعهم يعني شبهة أن هذه النصوص لها ظواهر وبواطن، وأن هذه النصوص يعني ليست على ظواهرها، وأن هذه النصوص المقصود بها كذا كيت وكيت، وأن ظواهرها غير مرادة، ونحو ذلك مما يمليه عليهم الشيطان، فكانوا بذلك معتمدين على تلك العقول الفاسدة والآراء الكاسدة. والمسلم عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يطبق دينه وشرعه ولو خالف هواه ولو خالف رأيه ولو خالف عقله ولو لم يستوعب ذلك عقله. والنص قد يأتي بما تحار فيه العقول لكنه لا يأتي بما تحيله العقول، فعلينا أن نتنبه وأن يعني أن لا نعتمد على الآراء المجردة. كثير من الانحرافات التي حصلت في دين الله عز وجل إنما كانت بالاعتماد على الرأي ومن القول على الله بغير علم. وقد تقدم لنا في الدرس الماضي قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقوله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلى ولذلك سهل رضي الله عنه هنا قال إن الآراء قد أسهلت بكم إلى أن وقع ما وقع من استعمال السيوف نتيجة لتلك الآراء، ومن عدم طاعة ولي الأمر، ومن عدم الإذعان لخليفة أمر خليفة المسلمين، ومن شق عصا الطاعة، ومما حصل من الفتن التي كلها جاءت بعد انكسار الباب بوفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. نعم فضلك. قال رحمه الله تعالى لا أقرأ الجملة الأخيرة. نعم. من كلام من كلام سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا ألا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه. يفضعنا يؤدي بنا إلى أمر إيش؟ فظيع، وإلى أمر خطير، ثم يسهل بنا إلى ما أفضل الأمر إليه من تفرق الكلمة. ومن يعني يقول إن ما وضعنا تلك السيوف ما وضعنا لنتوقف الآن، لكنهم غلبوا علي رضي الله عنه وتوقفوا، وإلا فإن المعركة ستحسم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. فضل الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى بما أراك الله. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. هذا الباب ترجمته فيها أحكام، ثلاثة أحكام بينها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. المسألة الأولى: إذا سئلت عما تعلم فلتقل لا أدري. والمسألة الثانية: على المسلم أن يحيل علم ما لم يعلم إلى أهل العلم الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. والأمر الثاني الثالث: تحريم الاعتماد على الرأي المجرد والتحذير من ذلك كله. والأمر الرابع: تحريم القياس إلا ما استثني مما سوف نتكلم عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم له أحوال في مثل هذه الأمور. إذا سئل عن مسألة لم ينزل فيها وحي، والوحي إما بالقرآن أو بالسنة التي يلهم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيها دلالة على أنه لم يتكلم بشيء إلا بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن لم يأته وحي قال لا أدري حتى يأتيه الوحي، وإلا قد يتوقف حتى يأتي الوحي. وهذا هو شأنه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك عندما سألوه عن الروح، وهذا بتخطيط من اليهود، طلبوا من كفار قريش أن يسألوه عن الروح، نزلت الآية الكريمة: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهو يقف حيث أمره الله عز وجل، ولا يتكلم بالرأي المجرد ولا بالاجتهاد العقلي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يحيل ما لم يعلم إلى الله. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي صباح مساء، فلا يتكلم في مسألة بمحض الاجتهاد ولا بمحض الرأي ولا بمحض الهوى ولا بمحض الميل، وإنما يتكلم بتسديد من الله سبحانه وتعالى، فإن نزل عليه وحي وإلا قال لا أدري، أو توقف في المسألة حتى ينزل عليه الوحي. ولنا فيه أسوة حسنة. وقول المصنف هنا فيما يتعلق بالقياس، المقصود بذلك القياس المبني على الهوى، والمبني على الرأي المجرد. أما إلحاق الأشياء بنظائرها فهذا مقرر شرعا، والناس تجاه القياس على ثلاثة آراء: قسم منعوه مطلقا بأي حال من الأحوال، وهم الظاهرية، وإن كانوا قد يطبقونه من حيث لا يشعرون أحيانا، ويمثلهم داود وابن حزم رحمهما الله. فكثيرا ما أدى بهم الجمود إلى تعطيل المسائل أو إلى أن تحمل النصوص ما لا تحتمل، بسبب الجمود على الظاهر الذي يظهر لهم هم. والرأي الثاني: الإفراط في القياس وتقديمه أحيانا على ماذا؟ على النص، وهذا أفسد من الرأي السابق، لأنه جرأ الناس على ترك النصوص الشرعية وقالوا إن النظر والعقل مقدم على النص، لأن النص ظني والعقل قطعي كما يدعون. وقد توسع بعض الفقهاء المتأخرين في ذلك حتى ردوا النصوص الشرعية. وابن عباس رضي الله عنهما لما تكلموا في مسألة فرعية، في مسألة متعة الحج، قال وفضلوا الإفراد واستدلوا بقول الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله بفعل الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال محتجا: أقول لكم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهل ابن عباس يتنقص أبا بكر وعمر هنا؟ لا، حاشا وكلا، ولكنه يبين للناس أن الوقوف عند النصوص هو المتعين، وأنه هو رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيضا. وتوسط الطائفة ثالثة وهم جماهير أهل العلم، فقالوا إن القياس يؤخذ به عند الضرورة، وشبهه بعضهم بالميتة عندما لا يوجد نص في المسألة، وهو إلحاق الفرع بالأصل في حكم من الأحكام لعلة ماذا؟ جامعة بينهما، لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل، ولا يتوسعون فيه إن وجدوا طريقة لإدخال المسألة تحت القواعد الكلية من النصوص الشرعية. ولكن مع ذلك كله فإنهم قد يلجؤون إلى القياس الجلي الواضح الذي هو إلحاق الفرع بالأصل في حكم من الأحكام لعلة جامعة بين الفرع والأصل، ومع ذلك فإنهم لا يتوسعون فيه كما توسعت الطائفة الثانية، ولا يجمدون كما جمدت الطائفة الأولى. والسلف قد يعني وضعوا قواعد لهذا، وبحث في أصول الفقه ووضعت له قواعد، وبينت قوادح القياس وبينت معايبه، ووضعت له شروط وضوابط لا بد من مراعاتها حتى لا يقال على الله بغير علم، وحتى لا يقدم العقل على النقل. والمسائل التي هي مسرح للاجتهاد الأمر فيه سعة. انظروا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ومع أن الرأي الراجح هو رأي من صلى قبل الغروب، ومع ذلك لم يعنف من صلى بعد الغروب، لأن أولئك أخذوا بالظاهر الذي فهموه، أولئك اجتهدوا في بيان مقاصد الشرع. ومن هنا بين العلماء أو وضعوا علما يسمى مقاصد الشريعة، لكنهم لا يتوسعون فيه إذا كان هذا التوسع على حساب ماذا؟ النصوص الشرعية. وإلى درس الغد، وأستودعكم الله إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا، أولا ما زال التصوير مستمر؟ أنا نبهت الإخوة وقلت التصوير محرم إلا لضرورة، ولا أبيح أحدا يصورني أبدا، ومن فعل ذلك فعليه أن يمحوه، وإلا فإني لا أحله. انتبهوا، لا يجوز إلا لضرورة قصوى،